بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع دينه بإحسان إلى مدينه. وبعد، الفصل 15، أسلام مستنى وكفل في أولياء الله وكراماتهم. سلا الله وداجوتنا الله سبحانه وتعالى وداجوتن لوداجوتو سلا درقو ليو كبر من نايبتنا. وأولياء الشيطان وضلالاتهم، عندهم الشيطان وداجوتنا وضلالاتهم، الشيطان وداجوتش كشيطان قار بمتبابر يميتايباتشو تأمتوتشن من ناينو. ألف أولياء الله تعالى، مجمريا يا الله سبحانه وتعالى وداجوتش إنما ناتشو وإن النسمة ملكتا. يؤمن المسلم بأن الله تعالى بأن لله تعالى من عباده أولياء. عند مسلم يؤمن المسلم عند مسلم يامنال بأن لله تعالى لالله سبحانه وتعالى يعلمهن من عباده كباريا وتشو أولياء وداجو تشالوت. استخلصهم نسوه عد الرقاتشو لعبادته السن بتشان بيعملكو نتسو يادرقاتشو لسو أملكو بيتشا يازدقاتشو بارياوش اندالوت يامنال. واستعملهم يمي السراتشو يهنو في طاعته يسونت إزاز بمكتل. وشرفهم ياكبراتشو بمحبته بسو فكر محبة ياكبراتشو. وأنالهم من كرامته الله سبحانه وتعالى كراسبه يهنى مأرقن يسطعچو انا لهمات يسطعچو كليو كبرون يسطعچو لي فهو وليهم اللهم ينزيه بارياوچو وداجاچو تنكباكبياچو يحبهم يوداچوال ويقربهم ودراسهم يقرباچوال وهم اولياؤه انسمي الله وداجوچ ناتچو يحبونه الله يودوتال ويعظمونه الله ان كهلم يبلط ايات لقطان يامرون بامر ياتمرون بامره الله بعززاتشو يتعززالو يا الله وليوچ وبه يامرون بزيهم ليلاونم يعززالو وينتهون بنهيه الله ككلكلاتشو نغرات كله يكلكلالو وبه ينهون انسم ليلاونم حزب يكلكلالو يحبون بحبه يحبون سون يودالو بحبه بالله وديتا سون يودالو وببغضه يبغضون بالله طلع لا الله يتلعون تنترسو الله يتلعون يتلعلو. اذا سالوه اعطاهم الله يهون نجر كتايقوت يسطعچوال واذا استعانوه اعانهم اجزن بلو كتأيكوت أعانهم يقزات شوال وإذا استعاذوا به تأبكن بلو كالوت أعاذهم يتأبكات شوال وأنهم النسو يا الله داجوج هم أهل الإيمان يإيمان بالتبيتناتشو والتقوى يفريه الله نت بالتبيتناتشو والكرامة يا الله كبر يميقنيو ناتشو والبشرى في الدنيا وفي الآخرة والبشرى يمسرات يتبالو مناتشو في الدنيا بعد الدنيا وفي الأخرى بأخرة وأن كل مؤمن ياندان دو مؤمن تقي الله فريهن مؤمن هو لله الصلاة الله ولي يا الله ولي وأن كل مؤمن تقي هو لله ولي الله نميفرع مؤمن بمولو يا الله ولينا غير أنهم نجرجن النزيه يا الله صوت غير أنهم غير نجرجن أنهم النصو مالتهم مؤمن يتبال بمولو يا الله ولينا بلنا هنوم جن يتفاوتون يلايالو يبلالتالو في درجاتهم بدرجاتشو يبلالتالو بحسب تقواهم ما بلالتش أوس من دنو زرقو سايد اللم تكلس سونتهم أدلهم قرام أدلهم ورسم أدلهم من دنو بحسب تقواهم لالله باللاچو فرات متن نو عنده بتام الله نفرال عنده متنيا نو عنده زكتنيا نو عنده بتام لالله تزازات بمولو يادر نو ليلاو بمتنو نو عنده بتام كونجلوچ كله يراك نو ليلاو بكتكيت ونجلوچ نو يراكو ليلوچ لا ودقالو ويم ليلاو باب كبزانيا ونجل تتنققو تكيتوچ ونجلوچ لا يجلي غنشلال وزته اللهم بمفراتنا لا الله باريا بمهون يلي عيالو وإيمانهم تنك يا إيماناتشو تنك كاري يكيناتشو بالله لا يعلاتشو إيمان تنك كاري سلام اللي عي بزيهم مسارت يا لا الله يعلاتشو كربتنا اللهم لنسو يميع درقم كبكابي بزيهو منشانت يلي عيالو فكل من كان حظه فكل بملو من كان حظه درشاو يهون اللت بملو من الإيمان والتقوى بالله بما مننا الله بمفراز زوريا درشاو أوفا ملو ملونا يتشعل بهون كتر كانت درجته عند الله الله زند يسو درجات هنا اللج أعلى يبلت أكفلا وكانت كرامته اللهم لسو يميست أو كرامة يهون أوفر يبلت أمولي هنا فسادات الأولياء يا الله وليوك تلعلك وچو سادات وچو وانا وانا وچو هم المرسلو سادات وچو مري كوليوك عندن عندن وليوك إنما ناچو كتباله هم المرسلون والأنبياء الله رسول أدرقو إلاكاتشو نبي يدرقو إلاكاتشو ناچو عندن نبي يبباروت نبي الله يخضرم نبي ينو نبي الله خضر نبينا نبي الله موسى نبينا وزتا نعم ومن بعدهم كان رسلنا كأنبياءه بها لدقم بولينة مكتل بدرجة المؤمنون بالله لا يعمنون أنكر إيمان الله كله ناتشو عندنا مؤمنون قاسن متى يبلالت القدمن داينو لمثالي كنبياتوچ والا مؤمنوچ ناتشو بنس سنل كمؤمنوچ دگمو اندنياوچو صحابوچ ناتشو اندنيا كمؤمن كنبينا كرسولوچ بوليجنت كهولم يبلطوت صحابوچ ناتشو كصحابوچ دگمو بوليجنت كهولم يبلطو ابو بكر الصديق رضي الله عنه هزارو ود تراو هبرت سب سنور دگمو عالم يهونو بعلمات يمسرو عالموچ يهونو كليلاو يبلت علونه وأنما يجريه الله اللهم يسكسته وكستت على أيديهم بنسوا بكل بنسوا إج ما بنسوا بكل يمكسته وكستت من كرامات كرامة مالت خارق للعادة كذيك أدم تايتو تسمتو ما يتوق تسو ما يتوق يهون نجر لكست الله شو يشلال إيه كستت لمسالي كتكثير القليل كتكثير مابزاتني مثل القليل تنش النجر من الطعام كأهل كمجب تنش مجب نبرة بزو الله ليادر قلات شو يشلال إيهني مثل أويم إبراء مادان الأوجاع كهمم مدان بتأمك ما يلك يتبال نبرهمم لموت رمي دارقوي همم عاشرم يتبال نهمم كتبال همم مدانا تشو والأسقام بشتا يعني همم أو جعم أسقام بشتا ماتم أويم خوض البحاري خوض موانية تشو البحار بحر نيوانيو ليشاقرو يتلالو ببحر يترامدو ليهدو يتلالو أويم عدم الاحتراق على مكاتل بالنار إساتوس تقبطو على مكاتل مثل وما إليه إيهن مسحسل نقراتو وچن الله سبحانه وتعالى بنسو لياسكس تيشلال هو من جنس المعجزات هذا النزيع نقول شمولو معجزاناتش ويم كراما يبالالو لكاولي وچكن نبيات وچكون معجزا يبالال كنبي وجهه لهونو يا الله باريوك سيكسات دقمو كراما يبالا غير أن المعجزة نقرق المعجزة نقرق معجزان معجزان كقوانقو أنصار ماتنو كقوانقو أبتكاك منصار يهننم معجزالن لون چلالن من ماتن معجزان مالت ليلاو سو لادر قبلو بيل ليادر قو يما يچلو نقر ماتنو أعجز يميسان يروچن يميسان نقر አታካች የሆነ ነገር ማለት ነው። ሌላን የሚያዳክት የሚያዳግት የማይሰራው የሆነ ነገር እንሱ ጋር ሲሰራ ሙዕጅዛ ይባላል። እንደ ቋንቋ አጠቃቀም ግን እንደ ስጥላሁ እንደ እስላማዊ አጠቃቀሙ ደግሞ غير ان المعجزه ሙዕጅዛ ይባለው تكون مقرونه ሙዕጅዛ የተያያዘ ይሆናል مقرون የተቆራኘ ይሆናል بالتحدي በተحدي ነው። ተحدي ማለት ምን እንዳትሆኑ እስኪ ምን ታመጣላችሁ አይነት መልእክትም ያለው ነው ሙዕጅዛ። ምን ታመጣላችሁ እስኪ ማን የሚፎካከረኛል ተፎካካሪ ካለ እስኪ ይቀበል አይነት ስሜትን ያዘለ ነው ሙዕጅዛ። አላህ ለዚህ ነው ለአንቢያዎች ሙዕጅዛ ነው የሚያሳይላቸው። ምን ማለት ነው? የሆነ ነብይ ነኝ አላህ ልኮኛል አይደለም ብላችሁኝ እንበረም ይሄው ይሄን መሰለ ተአምር አሳየሁኝ እና ምን ልትሆኑ ነው እስኪ ምን ልታምን ታመጣላችሁ አይነት መልእክትና ተحدي ነው። والكرامه وليوچ ደግሞ ጋም ይታየው ከራማ ይባላል እሱ ደግሞ አሪየቱን አንኑ ከተحدي የራቀ ነው ከፍኩክ መፎካከሪ አይደለም ወይ ደግሞ ምን ታመጣላችሁ ምን እንዳትሆኑ ምን መልእክት የለውም ከራማ አሪየቱን አንኑ غير مرتبط مرتبطه من به بتحد كتحدي غير تياجنت ومجد قرنيت يلهم አንዳንድ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አላህ ለነብይና ረሱል አልሆኑ ባሪያዎቹ ከራማን ሚያሳየው ከሶስት ላንድ ሊሆን ይችላል። አንዱም ሰው ህብረተሰቡ ዳዕዋቸውን አልሰማ ሲል ትምርታቸውን አልሰማ ሲል ይዛኒ አላህ ሰው ወደ ሂዳያ እንዲመለስ ለነኝ ነብይ الله ليجو تأمر النقر سياساي سولو كتتب لو متو تمرتاتشون علمون قرآن وحادثون اندي ما رباتشو سون لما سرسب اللي هوني چلال ولتن يوم دقمو وين تلاتي بزاباتشوال تلاتي بزاباتشوال ياسك ايشو الازايا درقاتشوال بساتي لا قتلاتشو الوزوج سك چقر مكرا ليا در سباتشو شلال براها بلقاتشو وزتا يزاني الله انين باريون متأبك انا من كواكب سلال لبت الله اليس الذي كافن عبدا باريين متبق مياقتني يدلهم عدل اندالو طبق علي ادرغلاچ ليو تامر ياسيال ولتنياو ميهنو ثلاثنياو دغمو ويهيت ليغطمو يشلالو انذي الله بارياوچ مؤمنوچ صالحوچو كهادياننا كامصاويان غار فككر ليغطمو يشلالو ويهيت قران نميبلتو ايدلم هينو ميشالو يزاني الله እነሱ የሚሉት ነገር የበላይነት ያገኝ ዘንድ ልዩ ተአምር አላህ ሊያሳይላቸው ይችላል። ሌሎችም የግል በግላቸው ሊቸገሩ ይችላሉ። የሚበሉትን ሊያጡ የሚጠጡትን አጥተው የሚለብሱትን አጥተው በኖሯቸው ችግር ጉስቁል ሲሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሌለ ምግብ በአገሪቷ የሌለ ምግብ አምጥቶ ሊመግባቸው ይችላል። አደጋ ላይ ሲወድቁ ከአደጋ ሊታደጋቸው ይችላል። በእንዲህም እንዲህ አይነት ሰበብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሚወዳቸው ባሪያዎቹ ለሙእሚኖች ለሳሊሆቹ እንደየደረጃቸውና እንደየሁኔታው ለየታለ ነገር ሊያስከስትላቸው ይችላል። ይሄ ነው ካራማ የሚባለው። ግን እኛ ሀገር ለአንዳንድ የተሳሳተ ግንዛቤ አለ። ካራማ ማለት ሰውን ማጥፊያ ተብሎ ይወሰዳል። ይሄ አይደለም። ወልዩ ካራማ አላቸው። አረ በካራማቸው እንዳያጠፉኝ፣ አረ በካራማቸው እንዳያደርጉኝ ኢሚል አካሂዳለ። ይሄ አይደለም። አላህ ባሪ አንድን ባሪያ ዝምብሎ አጥፋም። እንደዚህ እኮ ወልይ ምንላቸው ከእንከን ከሰህተት የጸዱናቸው ማለት እኮ አይደለም። ጻድቃን አይደሉም ወይ ማዕሱም አይደሉም። ከወንጀል ሁሉ ጥብቅ የሆኑ አይደሉም። ከሁሉም ወንጀል የተጠበቀና ንጹህ አንቢያዎች ናቸው እንጂ ሩሱል ከአንቢያ ውጭ ያሉ ሙእሚኖች ወንጀል ይሰሩ ይችላሉ። ወልይ ሆኖ ወንጀል ይሰራ ይችላል። ወልይ ሆኖ ጥፋት ሊፈጽም ይችላል። ግን ጥፋቱን አውቆ ተውበት ሊያደርግ ይችላል። ተውበት ባያደርግም ደግሞ ወንጀልነቱ ተሰውሮበት ወይም ተመሳስሎበት ከሆነ አላህ አውፍ ሊለውም ይችል ይሆናል። አህም ሸይ ወልዮች ጋር አንድ ሰው ቢጣላ ምርጥ ያላህ ከባሬ ከሚባሉ ሰዎች ጋር አንድ ሰው ቢጣላ አንተ ለምን ከሳቸው ጋር ትጣላለህ በከራማቸው ያጠፉዋል ምናምን ሊባል አይችልም። ምክንያቱም ወነቱም ጥፋተኛ ሊሆን ይችላል። ይሄ ወልዩ ወነቱም በድሎ ሊሆን ይችላል። ወነቱም አጥፍቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ካጠፋ ከበደለ መከሰስ አለበት መጠየቅ አለበት راسو كرتا متأيك قلبت إنجي كذي قدم الله يودو مرت الله باري عمهونو زاري بعد أفوت شفان يهون اللي تعلنا ويم السو يسو تفات إن تفات هاي تايم إن السو يمدرجو دعوه اللو الله يقبله وأنا ما تعلم نبيك صلى الله عليه وسلم مرت ولي بلن يمن له صحابا معاذ بن جبل رضي الله عنه وديمن سيلكوت من دنيا لوت إياك وكرائم أموالهم أدراهن مرت نبرتاتشون لزكاة أنت بلها توسد باتشو يسدون تقبلاتشو انجي قالوتنا اتقي واتقي دعوة المظلوم يتبدأين دعاء تتأنك قالوت إنه ليس بينها وبين الله حجاب هالو بتبدأي دعاء النابة الله مال منم قردوش اللم أنت منم صحابة بتون منم ولي بتون سون بكبدلك يا يبدلك صوم يا درق به دعاء الله يقبل ولا لا سلازي قوم نغرو منو لاينو مبدل ويم مبدل لاينو يبدل يفلق ما عرق ينورو الله زند الله في تطياقي نو دنيا سو فيتم تطياقي هونال انجي ولي نو تبلو ايفرام تبداي دغم منم يهن تبداي كلم الله زند دمصو تسمينت الله نو ስለዚህ በከራማቸው ያጠፉኛል እንዴ የተባለ ሚካበድ ሚጋነን ነገር የለም ያጠፋ አጥፍቷል መባል አለበት መልካም ይሰራ መልካም ሰርቷል